وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا سمعت أحسن الله إليك أيضا يا أخي، إذا سمعت آيات النعيم وما عده الله لعباده المتقين استبشرت وأخذت وتخيل ما سأكون فيه من النعيم، وإذا سمعت آيات العذاب وما عده الله للكفار والمنافقين تصورت أحوالهم ولا تؤثر في كما تؤثر آيات النعيم، فهل في هذا محذور حيث أني أرى وأرجو أن أكون من أهل السعادة دون أن تؤثر في آيات العذاب؟ لا يا أخي، ينبغي أن يكون الرجاء والخوف متوازنان في حال الصحة. أنت تطير بجناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف، فإذا كان أحد الجناحين ضعيفا وقعت. أي نعم، فلا بد أن يكون الرجاء والخوف متوازنان في حال الصحة، بل تغلب حال الخوف في حال صحتك لئلا تغتر في الصحة. أما في حال المرض فلا بأس أن يتغلب حال الرجاء وتحسن الظن بالله عز وجل، ولا بد من الموازنة بين الرجاء والخوف. فإذا أنت لا تؤثر فيك آيات الوعيد فحاسب نفسك، راجع نفسك، لا تغتر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، هل هذا قدر كوني؟ هو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير، ليس على سبيل الإقرار، لأن الفائدة في هذا الخبر أن نجتهد في الحذر من اتباع الضلال في ضلالهم. ولهذا أنت في كل ركعة في الصلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء هم الذين أخبر وحذرنا من أن نتبع سننهم، المغضوب عليهم والضالون، اليهود مغضوب عليهم والضالون والنصارى ضالون. قال سيقع، نعم سيقع، سيقع في من كتب الله، يعني في من قدر الله عز وجل ذلك، لكن لا تجتمع أمته صلى الله عليه وسلم على ضلالة، أي ما فعلته الأمم السابقة من المعاصي. فإذا كان ذلك فهل سيحل بنا من العقوبات ما حل بنا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، وأن يرفع البأس بينهم، فالله أجاب له دعوتين ومنعه الثالثة، وقال أعطيتك لأمتك لألا أسلط عليهم بسنة بعامة، يعني لا أستأصلهم بهلاك عام، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، حتى إن بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. هذا قدر، قدر الله عز وجل، وافترقت الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، إلا واحدة لا ينجو من الوعيد والتفرق إلا الجماعة الذين على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا باختصار، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال هل يقال عند الإقامة مثل ما يقول المؤذن وفي النهاية يقال اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ نعم، لأن الإقامة أذان. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وعليكم السلام. هذا تصل السماك لديك ما شاءتهم. إن الله تعالى يقول أنا مالك، أنا مالك الملك، قلوب الملوك في يدي. أنا الله، أنا الله، أنا الله، مالك الملوك، مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، قلوب الملوك بيدي، فمن شئت جعلتها عليه منكم، فمن أطاعني، فمن أطاعني جعلتها عليهم رحمة، فمن أطاعني جعلتها عليه رحمة، ومن عصاني جعلتها عليه نقمة. جعلتها عليه نقمة. أي نعم. جي. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك. جي. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك. بل اشتغلوا بطاعتي أعطفهم عليكم. جي. بل اشتغلوا بطاعتي أعطفهم عليكم. بطاعتي أعطفهم عليكم. أعطفهم عليكم. نعم. جي. ولا لا تشغلوا بسب الملوك. لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك. أنفسكم. لا تشغلوا أنفسكم. لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك. نعم. جي. لا نعم. بل اشغلوها بطاعتي. بل اشغلوها بطاعتي. أعطف قلوبهم عليكم. جي. أعطف قلوبهم. أعطف قلوبهم عليكم. نعم. السلام. أعطفهم. قلوبهم عليكم. أكبر تعور. إن الله تعالى يقول أنا مالك. أنا مالك الملوك. نعم. قلوب الملوك بيدي. فمن أطاعني جعلتها عليهم رحمة. جعلتها عليهم رحمة. ومن عصاني جعلتها عليهم نقمة. نقمة. نقمة. نقمة. نعم. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك. بل اشغلوها بطاعتي. بل اشغلوها. نعم. اشغلوا أنفسكم بطاعتي. لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك. بل اشغلوها بطاعتي. أعطف قلوبهم عليكم. أعطف قلوبهم عليكم. أعطف نعم. قلوبهم عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ينفعنا وإياك. يقول ماذا هل يقال في عند الإقامة مثل ما يقول المؤذن؟ نعم، لأن الإقامة أذى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تقول مثل ما يقول المؤذن، وبعد الانتهاء تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. فهذا عام يشمل الأذان الأول والأذان الثاني. ويقول لبلال الصلاة خير من النوم، لأن بلال كان يأتي بعد ما يؤذن. بلال لا يؤذن إلا مرة واحدة ثم يقيم، فيأتي عند الإقامة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الصلاة خير من النوم. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت ووررت، اجعلها في أذانك الأول، يعني فيه أذان ثاني وهو الإقامة. ويأتي بالحديث ما بين كل أذانين صلاة، وهما الأذان والإقامة، الإقامة تسمى أذان. فإذا قلت مثل ما يقول المؤذن في الإقامة ثم دعوت مثل ما دعوت، مثل ما يدعى في نهاية الأذان الأول اللهم رب هذه الدعوة التامة، كان هذا مشروعا. أي نعم، من قال هذا يعني استوجب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال وجبت له شفاعتي. من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة ثابتة أيضا، وإن قال بعض الناس ليست بثابتة، هي ثابتة. أي نعم، ذكرها الشيخ بن قاسم وذكر يعني ذكر تخريجها، قال من قال ذلك حلت له شفاعتي أو وجبت له شفاعتي. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم. قال ما حكم قول علي الحرام نفعل كذا؟ وش قصده عليه الحرام؟ عليه الحرام هل يحرم ما أحل الله له؟ فلا يجوز. أو يقصد بذلك الطلاق؟ فبحسب نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا ينبغي أن يقسم بهذه الصيغة، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا جاهل الذي يستعمل مثل هذه الصيغ، جاهل، ينبغي أن يعلم وينبغي أن يزجر. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جار للمسجد لا يصلي مع الجماعة، يعني يصلي في نفسه، يصلي في نفسه، إذا مات هل أصلي عليه وأمشي في جنازته؟ إذا كان يصلي في نفسه هل هو مسلم أو غير مسلم؟ طبعا ترك واجبا وهو الصلاة في الجماعة، وهو آثم بتركه هذا الواجب، لكنه مسلم. ما دام أنه يصلي ولم يترك الصلاة متعمدا فهو مسلم. وإن كان بعض العلماء يقولون لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فيستنبطون من هذا شرطية يعني الجماعة لصحة الصلاة، وهذا يعني ليس هو الصواب. الصواب أن حضور الجماعة واجب، وصلاة المنفرد صحيحة، صلاة المنفرد صحيحة، وحضوره الجماعة واجب، وإذا ترك الواجب يأثم، فهذا مسلم، والمسلم يصلى عليه، المسلم يصلى عليه، إلا إذا كنت الإمام الأعظم وامتنعت عن الصلاة عليه وقلت صلوا على صاحبكم زجرا له قياسا على قاتل نفسه وقياسا على الغال، أنت لست يعني إذا لم تكن يكن لامتناعك عن الصلاة عنه زجر عن مثل هذه المعاصي فتصلي عليه. قال هل صلاة السنة تكون 1000 صلاة في المسجد النبوي؟ نعم، لأن اللفظ عام، صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهي تشمل أي صلاة. والصلاة في الأصل في اللغة الدعاء تشمل أي دعاء أيضا مثل نعم وكذلك التطوع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل هناك علاقة بيوم عاشورة والحسن والحسين عليهم السلام؟ على كل حال، الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. وأما يوم عاشورة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد اليهود تصوم، فسألهم قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكر يعني لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم، نحن أولى بموسى منكم فصام، وكان واجبا في أول الأمر، فلما فرض رمضان نسخ وجوبه وبقي سنة. فصيام يوم عاشوراء وتسمية هو لأنه يوم نجى الله فيه موسى، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم قبل قتل الحسن والحسين وقبل أي نعم، لكن صادف أن قتل الحسين في يوم عاشوراء أي نعم، فصار فيه لبس عند من لا يعرف الحقيقة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما رأى يعني خشي أن يلتبس الواجب، يلتبس المشروع بغير المشروع، يلتبس فعل السنة بصيامه بموافقة اليهود، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر للمخالفة، لمخالفة اليهود. أي نعم، فأصبح يعني من أراد السنة وأراد أن يصوم يوم عاشوراء يصوم قبله 9، ما تمكن يصوم بعده 11، يصومه ويصوم بعده 11، ولا علاقة له يعني بقتل الحسين رضي الله عنه. أما الحسن فهو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنازل لمعاوية وهو أفضل من معاوية، تنازل الأفضل للمفضول لتحصيل وحدة المسلمين وهي أفضل، فحقق الله بالحسن بتنازله نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله الحسن من تنازله من أجل وحدة المسلمين هو أفضل ما يكون. لا علاقة، نعم هو الحسين قتل يوم عاشوراء، لكن لا علاقة في صيام يوم عاشوراء بمقتل الحسين رضي الله عنه. ما معنى قوله تعالى في الحديث إن عبدي إيش